بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الرابع من النجاسات الميتة أو الميتة. الميتة يعني كل حيوان لم يذك على المنهج الشرعي. تذكية لها منهج شرعي معين، أن الحيوان يوضع إلى القبلة ويقال بسم الله الرحمن الرحيم وما أشبه ذلك من الشرائط. وكل حيوان لم يذبح على هذا المنهج، إما بأن يموت موتة طبيعية، وإما بأن يذبح خلاف القبلة أو لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يكون الذابح مسلماً، هذا يعتبر ميتة ويكون نجسا. ما هو الملاك في الميتة؟ الملاك في الميتة الدم السائل، يعني الدم الدافق. كل حيوان له دم دافق إذا لم يذبح على الطريقة الشرعية يكون نجسا. لذلك السمك إذا مات لا على الطريقة الشرعية، الطريقة الشرعية في السمك أن يموت خارج الماء وأن يصطاده الإنسان، التفتين. إذا لم يمت على هذه الطريقة لا إشكال فيه، لأن دمه مو دم دافق. أما الحيوان الذي له دم دافق إذا كان ميتة فهو نجس. الميتة من كل ما له دم دافق، حلالا كان كالخروف ينجس بالموت، أو حراما كالهرة تنجس بالموت على غير الطريقة الشرعية. ما حكم الأجزاء المبانة، يعني المفصولة من الميتة؟ أيضا كذلك، لأن الدين عندما يقول الميتة نجستون، هذا معناه أن هذا المجموع المركب بكل ما يحتويه من الأجزاء هذا نجس. إذا هذه الأجزاء تكون متصلة أو تكون منفصلة لا يفرق. إذا هذا مثلا هذا القطعة من اللحم، هذه القطعة من اللحم كانت متصلة بجسد الخروف الميت، شنو كان حكمها؟ نجسة. كذلك إذا فصلناها أيضا تكون نجسة. وكذا أجزاء الميتة المبانة، يعني المفصولة من الميتة، وإن كان صغارا، حتى إذا جزء صغير كقطعة لحم صغيرة أو بثور صغيرة أو ثالول أو دمل أو ما أشبه ذلك، كلها نجسة. أكو هنالك استثناء، وهذا الاستثناء ما لا تحله الحياة من الميتة. ما لا تحله الحياة؟ الحياة إلها مراتب. البعض يعتقدون أن كل ما في الكون حي، والحاجي يقول وكل ما هناك حي ناطق ولجمال الله دوما عاشق. كل ما في الكون كما يقوله البعض حي ناطق. وربما أيضا يظهر من بعض الآيات أن حقيقة الحياة سارية في كل الموجودات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولكن الحياة إلها مراتب، حياة جمادية، حياة نباتية، حياة حيوانية، حياة إنسانية. المراد ما لا تحله الحياة يعني ما لا تحله الحياة الحيوانية. الحياة الحيوانية نوع من أنواع الحياة، فإذا ما في حياة حيوانية وإن كان في حياة نباتية هذا لا ينجس بالموت. مثل الشعر، الشعر ما في حياة حيوانية وإن كان فيها نوع من الحياة لأنه ينمو كالنبات، ولكن النوع اللي موجود في اللحم مو موجود في الشعر، لذلك اللحم يتألم بالقرض والشعر لا يتألم بالقرض، وكذلك الظفر وما أشبه ذلك. هاي الأشياء اللي ما فيها حياة حيوانية لا تنجس بالموت، يعني الهرة إذا ماتت هي الهرة نجس، لكن شعرها مو نجس، ظفرها مو نجس، عدا ما لا تحله الحياة. حل فيه يعني شنو؟ يعني دخل فيه. عدا ما لا تدخله الحياة من أجزاء الميتة، مثل شنو هو؟ كالصوف لمن؟ للخروف، والشعر للمعز يعني الصخلة، والوبر للإبل، والعظم واضح، والقرن قرون الحيوان الذي على رأسه، والمنقار الموجود على فم الطير، والظفر وهو واضح، والمخلب، المخلب كالظفر للأسد مثلا والحيوانات المفترسة وما أشبه ذلك، عندها شيء في أرجلها يشبه الظفر يسمى بالمخلب، والريش يعني كسوة الطائر شعر الطائر، والظلف. إذا شايفين الحيوانات المجترة في مقدمة رجلها، في رجلها، في أسفل رجلها أكو شيء لا تحله الحياة، مثل البقرة إذا شايفيها، والجمل، والغزال، وسائر الحيوانات المجترة، هذا يطلق عليها الظل، والسن، الأسنان، هذه كلها طاهرة من الحيوان. وكذلك البيضة إذا اكتست القشرة الأعلى، البيضة لها قشران، القشر الأول قشر داخلي رقيق جدا، والقشر الثاني القشر الغليظ اللي فوقها اللي ينكسر بالكسر. البيضة إذا الدجاجة ماتت وفي بطنها بيضة، إذا هذه البيضة اكتست القشرة الأعلى فهي طاهرة، إذا لم تكتس فهي نجسة. طبعا كلامنا الآن في الطهارة والنجاسة، ما علينا بالحلية والحرمة، الحلية والحرمة مكانها كتاب الأطعمة والأشربة، إحنا الآن فقط دا نتكلم بلحاظ الطهارة والنجاسة. لذلك المصنف يقول سواء كانت هذه الأشياء من الحيوان الحلال أو الحرام. الحيوان الحلال مثل شنو هو؟ كالخروف، هذه الأشياء منه طاهرة. الحيوان الحرام مثل الهرة، الهرة إذا ماتت شعرها طاهر ولا إشكال فيه. نجي إلى البيضة، البيضة من الحيوان الحلال طاهرة، من الحيوان الحرام أيضا طاهرة، ولكن الحلية مربوطة بماذا؟ بحلية الحيوان وحرمته. إذا الحيوان حلال مثل الدجاجة وماتت وفي بطنها بيضة مكتسية بالقشرة العليا، شنو حكمها؟ طاهرة ومحللة. أما إذا حيوان مات وهو حرام اللحم وفيه بيضة مكتسية بالقشرة الأعلى فهو طاهر لكنه محرم. أما إذا لم تكتسب القشرة العليا الصلبة فهو نجس، وإذا كان نجسا فهو حرام أيضا. إحنا عندنا قاعدة، كله نجس شنو حكمه؟ حرام. أما عندنا كل حرام النجس؟ لا، مو هالشكل، بعض الأشياء محرمة ولكنها مو نجسة، مثل المسكرات الجامدة، المسكرات الجامدة هذه طاهرة ولكنها محرمة، وسواء أخذ ذلك يعني الصوف والشعر والوبر وما أشبه بجز بالمقص مثلا أو نتف هالشكل واحد يشلعه بيده أو غيرهما كالإحراق، مثلا يأخذ الكبريت يحرق أصولها فتنفصل بقيتها، ماكو فرق. نعم يجب غسل المنتوف إذا نثبت الشعر أو الصوفة وكانت أصول هذا الشعر المنتوف ملاقية للميتة ولاقته برطوبة، لازم تغسل ذلك الذيل، يعني كل شيء لاقى الميتة برطوبة لازم تغسله. نعم يجب غسل المنتوف من ماذا تغسله؟ من رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات شيئان، واحد الإنفحة أو الإنفحة، يقرأ بالوجهين الإنفحة والإنفحة. الإنفحة أكو شيء في باطن الجدي الرضيع وما أشبه ذلك أو الشاة الرضيعة قبل أن تأكل الطعام، هذا شيء أصفر يؤخذ فيعصر في صوف فيغلب ويطلق عليه عند الناس بالمجبنة، وفي اللغة الفارسية يسموه بنير ماية. هذه الإنفحة وتوضع في الجبن وما أشبه ذلك، الإنفحة حتى إذا أخذت من الميتة فهي طاهرة. لذلك الإنفحة اللي تجي من البلاد الأجنبية وإن كان مأخوذ من الميتة لكنه طاهر ولا يؤثر في نجاسة الجبن. وكذا اللبن في الضرع، إذا خروف ماتت شاة ماتت وفي ضرعها يعني ثديها أكو هنالك لبن، هذا اللبن طاهر، يتمكن واحد بعد الموت يحلبها ويشربها ولا ينجس هذا اللبن بملاقاة الضرع النجس، ولو الضرع نجس ليش؟ لأن الشاة ميتة، لكن اللبن ما في إشكال. لكن الأفضل في اللبن الاجتناب، أن تتعامل معه معاملة النجس، خصوصا إذا كان من حيوان محرم اللحم لا يؤكل لحمه. هذه مجموعة من الأشياء لعلها صارت 14: الصوف، الشعر، الوبر، العظم، القرن، المنقار، الظف، المخلب، الريش، الظلف، السن، البيضة إذا اكتست القشرة الأعلى، الإنفحة، اللبن في الضار. 14 شيء ذكرها المصنع، كلها طاهرة من الميتة، ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة. إذا الإنفحة لاقى الميتة برطوبة شنو حكمه؟ هذا الظاهر يجب أن يغسل. زين، هذا الحكم الذي ذكرناه أن ما لا تحله الحياة الحيوانية شنو حكمه؟ قلنا ما في إشكال، هذا في كل الحيوانات. نعم في كل الحيوانات إلا نجس العين، يعني في الشاة والهرة والسبع يعني الأسد والنمر والفيل وكل هذه الأشياء، شعرها، صوفها، وبرها، عظمها، منقارها، سنها، كلها طاهرة. ولكن الحيوان اللي هو نجس العين كالكلب والخنزير هذا نجس بكله، فشعره شنو حكمه؟ نجس في حال الحياة وبعد الموت. عظمه شنو حكمه؟ نجس في حال الحياة وبعد الموت وهكذا. وأما في ميتة نجس العين فلا يستثنى شيء. مسألة واحد، الأجزاء المبانة من الحي، يعني إذا والعياذ بالله واحد قطعت رجله وهو حي في بعض الأمراض، حتى المرض لا ينتقل أكثر، تقطع الرجل مثلا والعياذ بالله، هذه رجل مقطوعة من حي، شنو حكم هذه الرجل؟ الجواب لها حكم الميت. الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة، يعني مرة ما فيها حياة، كما لو قطعنا الصوف من الخروف، شنو حكم هذا الصوف؟ طاهر، لأن إذا قطعناه من الميت طاهر، فكيف إذا قطعناه من الحي؟ أما إذا قطعنا لحم الخروف مثلا وهو حي، شنو حكم هذا اللحم؟ نجس، وبحكم الميتة كالمبانة من الميتة فهي نجسة، إلا الأجزاء الصغار فلا إشكال فيها. الأجزاء الصغار مثل شنو هي؟ مثل أحيانا شايفين على الشفة يجي هنالك شيء قشرة واحد يقلعها، هذا مبان من الحي لكنه طاهر وما في إشكال، كالثالول والبثور والدماميل التي توجد على اليد أو في البدن فيقلعها الإنسان، وكالجلد التي تنفصل من الشفاه أو من بدن الأجرب عند الحك. الأجرب نوع من المرض الجرب، فهذا يحتاج إلى حك بدنه، تسكين ألمه بالحك. وكذلك الحساسية، بعض أنواع الحساسية اللي الآن موجودة، فإذا حك بدنه وانفصلت منه جلدة صغيرة لا إشكال فيها طاهرة. وكذلك في الأمراض السوداوية والأمراض الدموية. مسألة اثنين، فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى. أولا نأتي إلى المسك. المسك ما هو؟ المسك على ما يقوله البعض دم الظبي، يعني دم الغزال، هذا الدم قسم منه يتحول إلى مسك. الشاعر يقول: فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يعني يقول مو عجيب، هذا في المطول موجود، يقول إذا أنت تفوق الأنام وأنت من الأنام هذا مو عجيب، لأن المسك من دم الظبي وهو متفوق على الدم. الدم وين والمسك وين؟ هذا العطر. الفأرة وعاء فيه المسك، المسك موجود في وعاء، هذا الوعاء موجود في الظبي يعني في الغزال، هذا شنو حكم؟ الوالد هالشكل يفصل، يقول أنه مرة نأخذ الفأرة من المذكى، يعني الظبي نأخذه نذبحه إلى القبلة، شنو حكم بدنه؟ طاهر. الفأرة اللي موجودة في بدنه شنو حكمها؟ أيضا طاهرة. المسك اللي موجود في تلك الفأرة شنو حكمها؟ أيضا طاهرة. إذا أخذت من المذكى فهي طاهرة مطلقة، هذا النوع الأول. النوع الثاني، إذا أخذت من الحي، إذا أخذت من الحي الوالد يعني من غير المذكى، إذا حان وقت قطعها فهي طاهرة مطلقة، إذا لم يحن وقت قطعها فهي نجسة مطلقة. يعني شايفين هذه الأشياء اللي على الشفة أحيانا يحين وقت قطعها، فواحد عندما يقطعها بكل سهولة تنقطع، مرة لا بعدها لن يحن وقت قطعها، لذلك واحد بشدة يقطعها. كذلك الفأرة إلها وقت للقطع، إذا حان وقت قطعها فهي طاهرة مطلقة، سواء أخذت من حي أو من ميتة، حتى إذا أخذت من ميتة فهي طاهرة. إذا لم يحن وقت قطعها فهي نجسة مطلقة، سواء أخذت من الحي أو الميت. فإذا مجموع الأقسام كم واحد؟ ستة صار. مجموع الأقسام ستة. إذا أخذت من المذكى، سواء حان وقت قطعها أو لم يحن وقت قطعها، شنو حكمه؟ طاهر. إذا أخذت من الحي، حي غزال حي قلعنا منه الفأرة، شنو حكمه؟ إذا حان وقت قطعها طاهر، إذا لم يحن فهي نجس. هذا أربعة. الصورة الخامسة والسادسة، إذا أخذت من ميتة مو مذكات، نفس الشيء أيضا، إذا حان وقت قطعها فهي طاهرة، إن لم يحن فهي نجسة. إذن مجموع الصور كم واحد؟ ستة. في أربعة منها محكومة بالطهارة، وهي من المذكى بصورتين، وما حان وقت قطعها بصورتين، وصورتان يحكم عليهما بالنجاسة. هذا التفصيل الذي يذكر في الحاشية. ومن حكم الفأرة يتضح حكم المسك المايع اللي موجود في داخلها. المسك إذا كان مائعا وموجودا في داخلها يرتبط بالطهارة والنجاسة للفأرة، لأنه المايع إذا لاقى الفأرة الطاهرة فهو طاهر، إذا لاقى الفأرة النجسة وهو رطب فهو نجس، وأما الجامد فلا بحث فيه، لأن الجامد طاهر مطلقا. جيد. الآن إحنا نروح إلى السوق ونجد فيها مسكا، شنو حكم هذا المسك؟ إحنا ما نعلم هذا مأخوذ من حي أو ميتة أو مذكى، حان وقت القطع أو لم يحن وقت القطع، شنو الحكم؟ الوالد يقول إذا لم تعلم أنه طاهر أو نجس فهو محكوم بالطهارة، كل شيء لك طاهر، ولا فرق بين أن تأخذه من يد المسلم أو تأخذه من يد الكافر. الشيء اللي تأخذه من يد الكافر إذا شككت فيه أيضا محكوم بالطهارة. مسألة ثلاثة، إحنا قلنا الميتة نجسة من أي حيوان؟ الحيوان الذي له دم دافق، فإذا حيوان ما له دم دافق شنو حكمه؟ فهو طاهر، ولو مات ميتة غير شرعية، ميتة ما لا نفس له، النفس يعني الدم الدافق، هذه الميتة طاهرة كالوزغ يعني أبو غرس، والعقرب يعني ما لها دم دافق، والخنفساء إذا كتلتوها شنو حكمها؟ طاهرة. والسمك إذا مات، هو مات مو أنه أنت طلعته من الماء وذكيته على الطريقة الشرعية وذكات السمك لإخراجه من الماء حيا، وكذا الحية والتمساح، الحية شنو حكمها؟ طاهرة إذا ماتت، التمساح أيضا كذلك. وإن قيل بكونهما ذا نفسين، يعني بعض العلماء قائلين أو بعض الأفراد قائلين أن الحية والتمساح لهما دم دافق، لعدم معلومية ذلك، من قال لهم دم دافق؟ بعدين فرضنا أنه بعض الحيات كذلك، هذا اللي يقول الحية إلها دم دافق ذبح كل أنواع الحيات في العالم حتى يشوف كلها إلها دم دافق، لا، لعله بعض الأنواع الهدمدار، بعض الحيات ما الهدمدار. فإذا شكينا أن هذه الحية الميتة لها دم دافق أو ما لها دم دافق، شنو حكمها؟ كل شيء لك طاهر، فهي طاهرة. طبعا ليه اختلت الطهارة بالحلية؟ الحية مو محللة، محرمة، لكنها طاهرة، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك يعني لها دم دافق لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك، يعني كونه أنه إلى دم دافق أو ما إلى. مسألة أربعة، إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة. إذا ما نعلم أنه هذا الجلد طبيعي أو صناعي جاي من البلاد الأجنبية، إذا طبيعي فهو نجس من البلاد الأجنبية، بالتفتيم. إذا صناعي فهو طاهر. شنو الحكم؟ كلما دار الأمر في الطهارة بين نعم ولا، شنو تقول؟ تقول نعم طاهر. وكذا إذا علم أنه من الحيوان، هذا جلد حيوان قطعا، لكن مو معلوم جلد حية لو جلد شات، إذا جلد حية فهو طاهر حتى إذا جاء من البلاد الأجنبية، إذا جلد شات فهو نجس إذا جاء من البلاد الأجنبية. شنو تقول؟ تقول إن شاء الله طاهر، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا، أنه مأخوذ من هذا الحيوان أو من ذلك الحيوان. وكذلك عندنا صورة أخرى، وهي أنه تعلم من الحيوان الفلاني لكن ما تعلم أنه إلى دم دافق أو ما إلى، فهو أيضا طاهر. مسألة خمسة اللي بيناها في أول البحث، المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي، كل هذه يطلق عليها الميتة. مات حتف أنفه يعني شنو؟ يعني هو مات، موتة الأنف، لعلها تطلق حتف الأنف لأن الروح تجي مثلا وتخرج من الأنف، أو لاعتبار آخر مثلا، يعني مات بذاته هذا ميت. قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي، قتل على غير الوجه الشرعي شلون؟ مثلا أخذنا الصخور ورميناه إلى أن مات، أو الجاهليين كانوا يأخذون الحيوان بالتفتين يقطعوا قطعة قطعة وهو حي وهو ينظر، يهجمون عليه مجموعة ويقطعوا قطعة قطعة. أو ذبح على غير الوجه الشرعي، ذبح لكن ما فريت الأوداج الأربعة، أو ذبح ولم يقل بسم الله، أو ذبح ولم يكن باتجاه القبلة، هذه كلها يطلق عليها الميتة. وبعبارة موجزة، كل ما لم يذك على الطريقة الشرعية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.